ينبغي أن يعلم أن الرزق مكتوب، وأن ما كان لك ستناله على ضعفك، وما لم يكن لك لن يصل إليك على قوتك. يذكرون أن رجلا كان في بعض الديار فسقط في بئر، فلم يشك أحد ممن حضر أنه ميت، ثم نزل من نزل في البئر فأخرجوه، فإذا هو حي لم يصب بأذى. فلما أخرجوه ناحية البئر قدموا له لبنا في إناء ليشربه حتى تطمئن نفسه ويسكن حاله، فشرب اللبن. فلما شرب اللبن قال له الرجال الذين أنقذوه برحمة الله: كيف وقعت يا فلان؟ البئر واضحة ظاهرة. فأخذ يبين لهم كيف وقف وكيف اتكى على شيء يظنه صلبا فوجده لينا، يخبرهم بالحال حتى يخبرهم أنه لا طيش فيه وأنه كان عرضة لأن يسقط. فوقف على شفير البئر وأخذ يحاكي كيف مر فسقط مرة أخرى، فلما سقط أخرجوه فإذا هو ميت، كأنه خرج من البئر ليشرب تلك المذقة من اللبن مكتوبة له، فخرج من البئر على حال يظن أنه ميت فشربها، هو لم يمت بعد، ثم عاد إلى البئر نفسه ومات فيه. فهذا يجعل الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا يمنع أبدا من الأخذ بالأسباب، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكن لا يكون الأخذ بالأسباب أسبابا غير مشروعة، لا يكون الأخذ بالأسباب أخذا بأسباب غير مشروعة، إنما يأخذ الإنسان بالأسباب التي شرعها الله وأباحها في طلب الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عروة البارقي ليشتري له شاة بدرهمين، فاشترى شاة بدرهم وباعها بدرهمين، ثم إنه رد الدرهمين ورد الشاة إلى رسول الله وأتى بشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له بأن يبارك الله له في كل صفقة وبيعة، فبارك الله فيه، بارك الله له، حتى كان يقول: لو أنني بعت التراب لربحت فيه. المقصود من هذا أن عروة رضي الله عنه يعلم أنه إنما يشتري لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الخلق في الدنيا، لكن ذلك لم يمنعه أن يبيع ويشتري ويرى حظ نفسه ويساوم كما تقول العامة ويأخذ ويعطي، وإن كان هذا ليس كل أحد يحسن أن يصنعه ولا يليق بكل أحد. ولهذا قالوا إن أحد الخلفاء علم أن ابنا له بعث غلاما له يشتري له شيئا بدانق، والدانق أشبه بالهلل في زماننا هذا، فغضب الخليفة قال: والله ما أغمني إلا أنه يعرف الدانق، أي أنه ابن أمير المؤمنين، لا بد أن يكون يعرف الدينار، يعرف الدرهم، يعرف العاليات من الأموال، كيف يعرف ابن أمير المؤمنين دانقا؟ المقصود هذا كله مما يستطرف في مثل هذه المسائل في الحديث عن حب الناس للمال. لكن لله جل وعلا عباد يعطون عطاء سخية، وأكثر العطاء ما يكون دلالة على سخاء صاحبه إذا كان صاحب المال في مرحلة وسطى، ليس معدودا من الأغنياء وليس معدودا من الفقراء، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى. فالذي يرجو الغنى ويخشى الفقر يكون عطاؤه دليلا على سخاء نفسه وعلى أنه انتصر على شهواتها، لكن مع ذلك فإن الله يقول: ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تجد شيئا تعطيه. والناس ينبغي أن يعلم يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون، يعطون ما يحتاجون لا ما يريدون، لأنك لو أعطيت الناس ما يريدونه منك لم يبقى عندك شيء. على أنه ليس سيئا أن تجد من يطالبك بشيء من مالك، شيء من طعامك. لكن القضية الكبرى تعظم عندما ينازعك أحد في مسألة فيها فهم، مسألة عقلية، ويريدك أن تخضع لرأيه وتقبل بقوله. وبعضهم يقول، وهذا من مليح القول، ممكن أن أقاسم الناس في طعامي، أن أقسم بيني وبين السائل رغيفي، أن أقسم بيني وبين السائل ما بيدي من المال، لكن من ينازعني في مسألة عقلية؟ إن أعطيته عقلي ورضخت لقوله مع علمي بسفاهة قوله أصبح لا عقل لي، ومن ذا الذي يقبل أن يعيش بلا عقل؟ وهذا طريق جيد في المحاورة. ولهذا كان الفضلاء الشرفاء يكفون عن منازعة الناس مثل هذا. وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدم. ويروى عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إذا نازعني جاهل غلبني، وإن نازعني عاقل غلبته. لأن العاقل يمكن أن تأخذ وتعطي معه وتصل أنت وإياه إلى طريق يقبله الطرفان. ولهذا من العقل والحكمة أن لا تجادل من يغلب على ظنك ضعف عقله وقلة رأيه. نبقى في قضايا المال. حاتم هو جواد العربي المشهور أصل للناس في هذا الباب قبل الإسلام. قال يخاطب زوجته ماوية: أماوية، إن المال غاد ورائح. وهذا حق، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية: إني لأقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، أي القلة. فهذا تأصيل في المسألة أن الإنسان لا يتعلق به كثيرا، فالمال غاد ورائح. وقد قيل: يجمع الناس جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، وطلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، وابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه. عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه. قائل هذه الأبيات أبو العتاهية، لكنك عندما تسمع الأبيات لابد أن تعرف الواقع الذي قيلت فيه. العصر العباسي عصر انبعاث، ظهر فيه المجون إلى أقصى حد، بدهي جدا، وقد ظهر المجون في أقصى حد أن يظهر شيء يقابله. فظهر الزهد متمثلا في شخصية أبي العتاهية إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، وكان يقول: خبز وماء وظل هي النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل. والحق أنه ليس الأمر كذلك، ولا ينبغي أن نأخذ طرفي الأمور، فكلا طرفي الأمور ذميم. لكن ينظر للرعيل الأمثل، الجيل الأول، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الحياة في المدينة. كان هناك تجار 6 أو أكثر من 10 مبشرين بالجنة، ماتوا ولله الحمد والمنة أغنياء. 6 من 10 مبشرين بالجنة ماتوا ولله الحمد والمنة أغنياء، وهذا لا يقدح فيهم. لكن العبرة كيف اكتسبوه وفيما أنفقوه، هذا الذي تسأل عنه، كيف اكتسبته وفيما أنفقته. وإلا الغنى والفقر لا يتعلق بهما خير محض ولا شر محض، فالجنة يدخلها الأغنياء والفقراء، الأغنياء المنفقون والفقراء الصابرون، والنار يدخلها الأغنياء والفقراء، الأغنياء الجاحدون والصابرون والفقراء المتضجرون، كلاهما قابل لأن يدخل النار لأن مهرها الإيمان والعمل الصالح. يتحرر من هذا كله ما يمكن أن يقال عن المال أنه فتنة، وتعلق النفوس به تختلف من زيد إلى عمرو. لكن من رحمة الله جل وعلا أن يكفيك هم الدين، وأن يوسع عليك في الرزق، وأن يغدق عليك. فإن كنت غير ذلك فاصبر واسأل الله، فبينما العسر إذ دارت ميسير، وصن ماء وجهك أن تسأل أحدا، وإن كان ولا بد فيكون من خلال التورية، ولا ترق ماء وجهك إلا عند صباح الوجوه. وهذه طرائق معروفة، المهم أن لا يقف كريم على مأدبة لئيم.